يقول وجدت فيه نقطة بيضاء، يقول فجئت من العام القادم فلم أرها. فعلى كل حال البداية من الحجر الأسود. قال ويسن له أن يستقبله ويقبله إن تمكن من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وفي مرة لمسه بالعصا ثم قبل العصا التي بيده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم لك أربع حالات: الحالة الأولى أن تباشر تقبيل الحجر الأسود، هذه السنة طبعا مع الطواف، لا يقبل بدون طواف وإنما يقبل بالطواف، فإذا تيسر هذا فهو طيب، وفي كل شوط في كل شوط يقبل. فإن لم يتيسر تقبيله فإنه يلمسه بيده ثم يقبل يده، يلمسه بيده ثم يقبل يده التي مست الحجر. فإن لم يتيسر ذلك يلمسه بأي شيء، بعصا أو غيرها، ثم يقبل طرف العصا الذي لمس الحجر. فإن لم يتيسر فيشير إليه من بعيد ولا يقبل يده، لأن ليس هناك تماس. هذه السنة في الحجر تقبيله، فإن لم يتمكن استلامه، إن لم يتمكن فيشير إليه، والاستلام إما يكون باليد وإما يكون بواسطة، ثم يبدأ بالطواف. قال فإن لم يستطع شرعه، ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف يقول بسم الله عند بداية الطواف. وجاء عن ابن عمر بسم الله الله أكبر، فقالوا أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أكثر أهل العلم لو قال بسم الله الله أكبر فطيب لا بأس، وإن اكتفى بقوله بسم الله فأيضا لا بأس. طيب نعم. ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت عن النبي، فلو قاله دعاء طيب، لو قاله دعاء طيب، لكن اعتباره سنة أو التزام به يعني فيه كلام، لأنه لم يثبت كإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأن يجعل البيت عن يساره، هذا شرط لصحة الطواف، لو طاف بالعكس والبيت عن يمينه قل لا يصح الطواف، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه، وإنما دائما يطوف والبيت عن يساره. صحيح لو استقبل البيت وصار يمشي على جنب مثلا، لو كان مثلا لا نقول كل الطواف، لكن أحيانا مثلا التفت إلى البيت صار يمشي هكذا، بدأ عدل مثلا صار يمشي كذا، بعضهم يقول لا يصح الطواف، لابد أن يكون على كتفك الأيمن، هذا غير صحيح، الصحيح أن الطواف لا يضر، المهم أن تطوف وهو عن يسارك، قضية أن كتفك إلى البيت، وهذا لأن كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. قال ويكمل الأشواط السبعة، يعني إذا طاف ستة أشواط على قول جماهير أهل العلم لا يصح الطواف، بعض أهل العلم يرى أنه لو طاف خمسا أو ستا كما ذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح الطواف، والجمهور لا يصح حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. هنا لم يذكر المؤلف وهو أن يطوف حول البيت كله، يعني لا يطوف على الشاذروان الذي هو الزاوية التي ملاصقة بالكعبة، لأن هذه جزء من الكعبة فلا يقف عليها، واللي حافة الكعبة طيب، ولا كذلك يطوف داخل الحجر، وإنما لابد أن يطوف حول الكعبة، والحجر من الكعبة، الحجر أو الحطيم طيب هذا يعتبر من الكعبة، فلا يطوف داخل الحجر، وإنما لابد أن يطوف خلف الحجر حتى يطوف حول الكعبة لا داخل الكعبة. قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث، الخبث معروف هو طهرة البدن والثوب، يتطهر يكون ثوبه طاهرا ويكون بدنه طاهرا، هذا طهر من الخبث. وما الطهر من الحدث؟ أن يكون يعني على وضوء متوضئا، أن يكون متوضئا من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف توضأ، توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم، فجعل أكثر أهل العلم الوضوء للطواف شرطا لصحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك يجعله شرطا الذي هو الوضوء للطواف. وقال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، كالوضوء للسعي، الوضوء للوقوف بعرفة، الوضوء للبقاء في ميناء أو المبيت أو رمي الجمرات، يعني كل هذا الوضوء بالنسبة له مستحب لأنه ذكر لله، كلها فيها ذكر لله. ويسن للإنسان إذا ذكر الله أن يكون على طهارة من الحدثين، هذا يسن لا يجب، لكن يستحب أن الإنسان يكون على طهاره في عرفة، يكون على طهاره في ميناء، لأنه يذكر الله تبارك أيام ميناء أيام ذكر لله تبارك وتعالى. فجميع الأنساك، السعي، المبيت في ميناء، رمي الجمار، الوقوف بعرفة مزدلفة، أن كل إنسان على طهارة، لكن لا يجب. قالوا إنما يجب فقط في طواف الطواف بشكل عام، سواء كان طواف إفاضة أو طواف مستحب أو طواف وداع، أي طواف يقولون أنه لابد يكون على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو الطواف بالبيت صلاة إلا إن الله أباح فيه الكلام، فهذا الحديث لا يثبت لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما من حيث الإسناد فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه، وينسب إلى ابن عباس ولا يثبت عنه أيضا. وأيضا من حيث المتن ضعفه بعض أهل العلم كابن تيمية، قال كيف أباح الله فيه الكلام، أباح الله فيه الحركة، وأباح الله فيه الأكل، وأباح فيه، يعني ليست القضية متوقفة على أن أباح فيه الكلام. فلو طاف الإنسان وهو يأكل طوافه صحيح، لكن لا يصح أن يأكل وهو يصلي. لو ضحك طوافه صحيح، وهذا لا يصح مع الصلاة. لو تحرك في صلاة، كثرة الحركة في الصلاة لا يصح. كذلك عدم استقبال القبلة غير موجود في الطواف. فكل هذه الأشياء ليس فقط الكلام، وإنما إذا استثني استثناء واحد، أما إذا كثرت الاستثناءات ضعف الاستدلال. فهنا استثنينا الكلام، واستثنينا الأكل، واستثنينا الضحك، واستثنينا الحركة، واستثنينا عدم استقبال القبلة. فلما كثرت وليس فيه ركوع وليس فيه السجود وليس فيه قراءة فاتحة، فلما كثرت الاستثناءات دل على أن استثناء الكلام ليس له معنى، ولا يمكن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال الجمهور على اشتراط الطهارة للصلاة للطواف، أما في الصلاة فشرط. قال ويسن له أي في الطواف أن يطبع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتق الأيمن، الطباع معروف، وأن يخرج كتفه الأيمن ويضع الرداء على كتفه الأيسر، هذا للطباع. وعندك أنت أربع طوافات تقريبا في الحج: طواف القدوم، طواف القدوم سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، أو طواف تحية للمفرد. طيب هذا الطواف الأول. الطواف الثاني طواف الإفاضة، طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر، أو طواف الزيارة، أو طواف الحج، أو طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع، ثم طواف النافلة. إنسان إذا وجد فراغا ذهب أخذ سبعا أو سبعين، يعني يطوف في البيت سبعا، يسمونه سبع لأنه سبع أشواط، سبعة أشواط، يأخذ سبعا أو سبعين أو كذا حسب ما كل ما تيسر له، ذهب وطافه في البيت. فهذا طواف مستحب، طواف مستحب. الاطباع لا يكون إلا في أول طواف فقط، الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف تطوف فيه في البيت، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تحية، أي المهم الطواف الأول. فلو قدر أن المفرد مثلا أو القارن، المفرد عفوا، جاء من المطار أو من سيارته إلى عرفة مباشرة، ما دخل مكة البيت الحرام إلا بعد المزدلفة، طيب فهذا أول طواف له يطبع هنا، وهو طواف الزيارة اللي هو طواف الفرض الآن يطبع به. لكن بالنسبة لو كان الإنسان لا وصل إلى مكة مبكرا مثلا وطاف، سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، أو طواف

يجوز قتلها ولو كنت في الحرم ولو كنت محرما، يعني لا تتحرج في قتل هذه الفواسق الخمس. فذكر الغرابة والحدأة. الحدأة الطير معروف مفسد، يقول يشعل الحرائق وكذا، يسمون الحداية بعضهم. طيب الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية. فهذه الفواسق تقتل سواء كان في الحل أو في الحرم، لأنها فاسقة، لأن لا تأتي إلا بالشر هذه الخمسة. الله أعلم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثنين من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الماعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم. طيب. الهدي والأضحية والعقيقة هذه يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي خاص بالحج والعمرة، والأضحية خاص بعيد الأضحى، والعقيقة خاص بالمولود سواء كان ذكرا أو أنثى. قال تقدم ما يجب من الهدي اللي هو بالنسبة للمتمتع والقارن، أنه يجب عليه الهدي، وما سواه سنة، يعني ما سوى الهدي الواجب يكون سنة، والعقيقة والأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة وليست واجبة. أضحية سنة وكذلك العقيقة سنة على قول جماهير أهل العلم. ذهب بعضهم إلى وجوب الأضحية للمقتدر وكذلك وجوب العقيقة، فيها خلاف بين أهل، لكن أكثر أهل العلم على أن الأضحية والعقيقة سنة. قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وما تم له نصف سنة، والثني من الإبل، ومن البقر سنتان، والمعز سنة. يعني هذه الأسنان التي تجوز فيها الأضحية، يعني لا يجوز أن تضحي بتيس أو سخلة أقل من ستة أشهر، ما يجوز، أقل من سنة ما يجوز. وكذلك النعجة أو الخروف لا يجوز بأقل من سنة، وكذلك بالنسبة بأقل من ستة أشهر، والبقر سنتان، والإبل خمس سنوات. إذن عندنا بهيمة الأنعام التي يضحى بها أو تكون عقيقة، إبل، بقر، غنم بنوعيها اللي هي الضأن والماعز. طيب كل واحدة لها سن. الإبل أقل شيء عمرها خمس سنوات. لو ضحيت بناقة عمرها ثلاث سنوات لا تجزئ، أو عققت عن ابنك أو بنتك بناقة أقل من خمس سنوات لا تجزئ، أو أهديت في الحج بناقة أقل من خمس سنوات لا تجزئ. كذلك البقر، لو ضحيت أو عققت أو أهديت بأقل من سنتين لا تجزئ، وبالنسبة للماعز أقل من سنة لا تجزئ. الضأن مختلف فيه، الضأن اللي هو الخروف والنعجة. طيب الضأن مختلف فيه، فأكثر أهل العلم على أن الضأن ستة أشهر تجزئ، ستة أشهر تجزئ، أقل من ستة أشهر لا تجزئ. وذهب بعض أهل العلم أن حتى ستة أشهر ما تجزئ بالضأن، أقل شيء سنة، يعني لا يفرقون بين الضأن والماعز، نقول لابد أن يكون ثني، والثني لابد أن يكون أتم سنة، وهذا أحوط أن لا يضحي الإنسان أو يعق أو يهدي بأقل من سنة سواء كان من الماعز أو من الضأن، هذا أحوط. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الضأن يجوز فيه ستة أشهر فما فوق، والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلها كانت أكمل وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر طيب نحر طيب قال أربع لا تجوز من الأضاحي. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز من الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني مو مجرد انحراف بالعين، لا، عوراء بين عورها، والمريضة البين مرضها، يعني مو مرض خفيف، لا، مريضة بحيث ما تستطيع تمشي مع الماشي، تسقط تتعب كذا. طيب قال: والعرجاء البين ضلعها، يعني تبين تشوفها عرجة. طيب والكبيرة والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية النحيفة التي لا تنقي، يعني ضعيفة حيل نحيفة. طيب هذه ما فيها لحم نهائي أصلا، فهذه أيضا لا تجزئ. فهذه أربعة أنواع لا تجزئ. يقول أهل العلم: فما كان أشد من ذلك فمن باب أولى. يعني العوراء إذا كانت العمياء من باب أولى أنها لا تجزئ، كذلك البين مرضها اللي تبي تموت من باب أولى، اللي تبي تموت واحد شاف بتموت قال يلا هذه ضحية، طيب لا ما تجزئ. طيب كذلك المريضة أو العرجاء إذا كانت مكسورة الرجل هذه أشد من العرجاء، أو مقطوعة الرجل فهذه أشد من العرجاء. فالقصد أن هذه أو ما هو أشد، هذه أو ما هو أشد، هذه لا تجزئ في الأضحية. وكلما كانت أكمل في صفاتها كلما كان أفضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين صلى الله عليه وسلم، يعني كبيرين عظيمين، كبش مو مجرد خروف أو نعجة، لا، كبش كبير أقرن. فكلما كانت أكمل، لكن ما يدل أيضا أن باقي الصفات لا تؤثر، لو كانت مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن، طيب، أو فيها انحراف بالعين، لكن لا يصل إلى الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفضل لا، لكن تجزئ، تجزئ في الأضحية والعقيقة والهدي. نعم. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبع والبقرة عن سبع، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأبي وعن الغلام شاتان، وعن الجارية شات. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة. ويؤكل من المذكورات ويهدى ويتصدق، ولا يعطي الجار أجرته منها بل يعطيه هدية. ولا يعطي الجاري الجازرة. الجازرة القصاب. ولا يعطي الجازرة أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم. الإبل تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي. في الهدي تجزئ عن سبعة، والأضحية كذلك تجزئ عن سبعة، البقر والإبل. اختلفوا في العقيقة، هل تجزئ كذلك عن سبعة أو لابد كل غلام له عقيقة خاصة به؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثر أنها لا تجزئ العقيقة، لأن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فقال العقيقة لابد تكون لشخص واحد فقط، والمسألة فيها خلاف. والأظهر الله العالم أنها تجزئ العقيقة، تجزئ عن سبعة إذا كانت بقرة أو ناقة تجزئ عن سبعة. ولكن الأحوط خروجا من الخلاف الإنسان يذبح من الغنم، ولكن إذا ذبح من الإبل يجعلها لواحد فقط، ما يشرك فيها خاصة في العقيقة، الخلاف الموجود بين أهل العلم. قال: وتسن العقيقة في حق الأب، يعني الأصل الذي يكلف بالعقيقة الأب من ماله، لكن لو جاء أخوه مثلا قال عقيقة ابنك علي ما فيها بس، لأنه أهداه هدية هذه، أو صديقه قال علي العقيقة كأنه أهداها له، ما يضر إن شاء الله تعالى، المهم أن تذبح، المهم أن تذبح. وهي سنة كما قلنا قبل قليل، العقيقة سنة على قول جمهور أهل العلم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذه مثلا أيضا فيها خلاف، ذهب بعض أهل العلم إنها شات عن الغلام وعن الجارية، كل واحد شات، ولكن جاء في حديث اختلف في صحته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، اختلف في صحته، من صححه قال يعني الغلام عليه شاتان والجارية عليه شات واحدة، ومن ضعف هذا الحديث قال الغلام والجارية كل واحد شات، يعني ما يلزم شاتين للغلام، ولكنه أحوط كما قلنا خروجا من الخلاف في هذه المسألة. والشات هنا المجزئة كالذي قلنا قبل قليل ست أشهر أو سنة على خلاف فيها. وحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، هذا حديث فيه ضعف، حسنه أو صحه بعض أهل العلم وفيه ضعف، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، فيه ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعبد الله أخي أنس بن مالك أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده فسماه عبد الله مباشرة، ما انتظر إلى يوم السابع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رزق بإبراهيم قال رزق الله بولد سميته إبراهيم مباشرة. وقصة مريم معروفة، إنها أنثى وإني سميتها مريم مباشرة سمتها. وكذلك المشهور محمد بن أبي بكر لما ولد في الحج، في خاص بالحج هذا، لما ولد في ذي الحليفة حنكه النبي وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم في أول يوم ولد فيه، فالقصد تجوز التسمية في أول يوم، خاصة الناس بعضها يسموا يعني مزهبين الاسم أصلا جاهز الاسم هذا ينتظرون فقط الولادة، فلا مانع أن يسمى في أول يوم. وأما أن يسمى في سابعه هذا فيه ضعف هذا الحديث، فإن سماه في سابعه ما في بأس، وإن سماه من أول يوم فأيضا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال ويأكل من المذكورات، يعني من الهدي والحقيقة والأضحية، السنة إنسان يأكل منها، أما اللي هو دم الجبران اللي قلنا اللي هو دم الكفارات لا يجوز له أن يأكل منها، أما الهدي والعقيقة والأضحية فيستحب أن يأكل منها. ويستحب في العقيقة أن تقسم أثلاثا، ثلث يأكله أهل بيت يعني صاحب الوليمة اللي هو الأب، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهدى للأقارب والجيران وأهل الزوجة وما شابه ذلك. المهم أن تقسم أثلاثا، هذا هو الأفضل، ولو أكلت كلها سوى عزيمة مثلا دع الناس لها، أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها ما في بس إن شاء الله، كله جائز إن شاء الله تعالى. قال ولا يعطي الجازرة أجرته منها، يعني ما يجوز، لأن هذه الأصل أنها كلها لله، فما يجوز يجيب جازر اللي هو القصاب الجزار يأتي يقول له اذبحها وما عندي أعطيك فلوس أخذ الفخذ هذه أجرتك، ما يجوز. لكن يجوز يعطيه أجرته ويعطيه الفخذ هدية، يعطيه هدية ما في مانع لأنه يهدى منها، يهدي من يشاء، لكن لا تكون أجرته من العقيقة أو من الهدي أو من الأصل أنها كلها لله سبحانه، ما تكون أجرة لأحد، ما تكون أجرة لأحد، ولا يبيع منها شيئا، لا يبيع الصوف لا يبيع الرأس، لأن الأصل أنها لله سبحانه وتعالى، يبي يهدي، يهدي هذه الأشياء. والناس واحد يقول أبي الصوف أبي الرأس كيف يهدي، لكن لا يبيعه ويأخذ فلوس ثمن له، ما يصلح هذا الأبد أبدا. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم لا المنشد اللي يلقاها وينادي بالناس من ضايع له شيء من ضايع لك، هذا منشد. ايه نعم ما ثبت فيه شيء، يعني هذا الإشكالية ان طواف النافلة تقصد، ايه طواف النافلة ما ثبت فيه حديث يعني خاص به ان من طاف له كذا من طاف له كذا، لكن ذكر اهل العلم انه يسن ان يعني ما تقول يتطوع بالطواف، لكن قال لا يسن يتطوع بالسعي، لكن لم يذكر فيه حديث حسب علمي وبحثي في هذه المسألة، بحثت فيها ما وجدت حديثا في فضل الطواف النافلة أبدا، وإنما جاء فيه أخذ سبعين أخذ سبعين هكذا. هذا صحيح، أن طالما داخل حدود الحرم اللي داخل حدود الحرم صلي في عند في مسجد الحرام، في العزيزية، في الفندق، في ميناء، في مزدلفة، إنها 100,000 صلاة دائما داخل حدود الحرم. وذاك يحرص بعض الناس أو يحرصوا إنك لا جيت مسافر مثلا بتصلي العصر مثلا أو الظهر أي فرض، وأنت جاي بدش مكة، بعض الناس يقول خلنا نصلي أول مسجد نصلي، لا ادخل الحرم، ادخل الحرم حتى تدخل حدود الحرم، أقصد ادخل حدود الحرم بعدين صلي. فهنا إن شاء الله تصيب يعني 100,000 صلاة. نعم، ترى عندنا الساعة 11 نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله. نعم، ما في بس العقيقة أن الإنسان يعملها خارج البلد، لكن قلنا الأفضل أن يباشره ذبحها، أن يأكل منها، أن يهدي ويتصدق ويأخذ لأهل بيته، يعني كل هذا يعني مستحب. لكن لو جعلها كلها هذا خلاف السنة، لكن تجزي إن شاء الله تعالى، والأضحية كذلك. اي نعم، يقول في واحد ينسى يصير احيانا انه ما يتذكر الا بعد سنوات، يعني احيانا الولد يقول ابوي ما عق عني، يعق مرتهن بعق، يعق عنه حتى لو كان بعد البلوغ. انا اذكر دعيت مره الى عقيقه، ف يوم دعوني قالت عندنا عقيقه وكذا، قلت مبارك الله فيك، قال اي لا فيك، قلت تقولون أنتوا عقيقة كيف جايكم ولد؟ قال لها كبار العيال. قلت شلون؟ قال هذه عن ولدي محمد وخالد ومنيرة ونسيت الرابع، عارف شلون؟ أربع عيال. قال محمد عمره 15 وخالد عمره 13 ومنيرة عمرها 10 سنين وولد عمره 7 سنين. قلت توك تعق عنهم؟ قال لي لأن حنا إذا سوينا عقيقة نعزم، ونعزم ناس كثيرين ما تكفيهم يعني ذبيحة أو ذبيحتين أو كذا، فنجمعهم كلهم نذبح 6 ذبايح مرة واحدة عشان تكفي الجمع. قلت له خلاف السنة، خليت العزيمة هي الأصل وليس قال مو هذا شغلنا حنا. الله للسعادة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. عفوا، في سؤال، هل يجوز الذبح على المريض بعد عودته من العلاج بالخارج وما هو أجرها؟ لا، ليس هناك أجر، ما في أجر في الذبح عن المريض إذا جاء من مرض أو شيء، ما في أجر في الذبح أبدا، وإنما الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان في أجر فهو في إطعام الطعام بشكل عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وافشوا السلام وصلوا بالليل وأنتم والناس النيام تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام فيه الأجر، لكن الذبح نفسه ليس فيه أجر أبدا. الذبح لا يكون فيه أجر إلا في 4 مواضع فقط، في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة وفي النذر فقط، أما غيرها فما في أجر في الذبح نفسه، يعني اللي يذبح ذبيح نفسه اللي يشتري اللحم من القصاب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.